نحن كتير متحمسين للحلقة الجديدة. حالياً اللي عم بصير هو نحن منحتاجه. كل ما تخلص السلسلة كلها برجع بعيده مرة وتنتين، ممكن صرت هلا حافظته. كتير حابب أحضر الريونيون. هؤلاء هم ضيوف حلقتنا اليوم، وهم يشاركونني الحماس في انتظار عرض حلقة لم الشمل الخاصة بمسلسل فريندز، التي من المقرر أن يتم عرضها اليوم 27 من أيار مايو 2021. تعالوا معي لنكتشف أسباب شغف ضيوفنا بهذا المسلسل الكوميدي، ولماذا يترقبون مع غيرهم من ملايين الشباب حول العالم عرض حلقة The Reunion التي طال انتظارها بعد ظهور العديد من الشائعات حولها. أهلا بكم. يعتبر مسلسل فريندز أو الأصدقاء أحد أكثر المسلسلات الكوميدية شهرة في العالم، وقد وقعت أجيال من المعجبين في حب شخصيته الستة التي ظهرت لأول مرة على شاشة التلفزيون في 22 من أيلول سبتمبر عام 1994. اليوم وللمرة الأولى منذ بث الحلقة الختامية عام 2004 يعود الأصدقاء الستة جوي ومونيكا وريتشل وتشاندلر وفيبي وراس لإعادة إحياء الكوميديا المحببة في حلقة خاصة للم الشمل فريندز The Reunion. ويزور الممثلون مجددا المسرح الأصلي للكوميديا الشهيرة في لوس أنجلوس كاليفورنيا، المسرح رقم 24 في استديوهات وارنر بروس في هوليوود، المكان الذي صوروا فيه لمدة 10 سنوات. الحلقة ستكون عبارة عن احتفال غير مكتوب، وسيتم عرضها على خدمة البث الأمريكية HBO Max تحت عنوان The One Where They Get Back Together. وقد تمت مشاركة مقطع دعائي أو تريلر يحوي على مقاطع قصيرة من الحلقة المنتظرة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي. يعني نحن هذا الريونيون نحن محتاجينه كمتابعين أو كفانز لهذا المسلسل، لأنه نحن بحاجة نشوفهم هني حاليا وين، بحاجة نشوف العمر عم يبين عليهم، بحاجة نشوف أنه هني فريندز هو كان مرحلة مهمة حتى بحياتهم مثل ما كانت بحياتنا، لكن هي انتهت وهني كممثلين منفصلين عن الشخصيات اللي اشتغلوها، وحاليا ممكن يكونوا عم يشتغلوا أشياء تانية، وطبعا اشتغلوا أساسا أشياء تانية. وأعتقد أنه هلأ فاينالي حاليا يعني رح يكون في كلوجر لكل المتابعين تبع فريندز، ورح نتصالح مع هاي الفكرة، ورح نصير نتعامل مع فريندز ونقيمه بشكل يعني منطقي أكتر، لأنه حاليا إمتى ما بدنا نقيم فريندز فنيا أو حتى نعطي رأينا الشخصي فيه ما حدا بيسمح لنا بصراحة، لأنه فريندز هو يعني فوق النقد، فوق حتى المقارنة، لأنه فريندز هو نحن، أو هو نحن كيف نحن منحب نكون. فبعد هذا الكلوجر بتخيل انه في طريقة حتى تعطينا نحن مع فريندز بدها ترجع لستكم اكثر ما هو كتعاطي مع مرحلة من مراحل حياتنا. كان هذا ضيفنا الكاتب تميم هنيدي، الذي يرى ايضا ان مسلسل فريندز لم ينتهي، وانه لن يصبح يوما جزءا من ذاكرة الشباب، فهو ما زال مستمرا حتى اليوم، وربما بنفس درجة التأثير. إذ تشير إحصائيات نتفليكس في عام 2018 إلى أن المشاهدين قد أمضوا حوالي 54 مليون ساعة في مشاهدة مسلسل فريندز. بتخيل واحد من أهم الأسئلة اللي ممكن تنسأل هي ليه فريندز بعده ما انتهى؟ هو فعلياً بعده ما انتهى، يعني واضح من يعني شو هذا المسلسل اللي من لما تطلع إشاعة من سنين وسنين انه في احتمال يرجع هدول الكاركترز يشتغلوا شيء سوا، بصير زلزال بالانترنت، بتصير كل الناس عم تحكي بهذا الموضوع لحد ما يطلع حدا ينفي، ترجع الناس بتسترخي وبتكمل حياتها. فريندز على الاكيد هو ما انتهى، فريندز كان حقيقي اكثر بكثير من ما هو يوصل لمرحله انه الناس خلص يصير وراهم ويكملوا بشغلات تانية. وهذا برأيي هي القوة الأساسية تبع فريندز، أنه المنتجين لما بالبداية هاي الشخصيات كانت على ورق، ما بعرف إذا هني كان في شيء مقصود أو هي ببساطة كانت هيك success، يعني unplanned success، أنه طلعوا هدول الكاركترز يعني بيشبهونا كلياتنا بشكل كبير، لدرجة أنه نحنا حتى لما انتهى هذا الستكوم ما أخذنا، يعني الحكي شوي بيشبه حكي العلاقات، بس ما أخذنا الكلوجر اللي نحنا بدنا إياه. انه مونيكا وتشاندلر صاروا بمكان تاني، روس وريتشل رجعوا لبعضهم، جوي فيبي ارتبطت بمايك او تزوجت مايك، انه ايه بعدين شو رح يصير؟ يعني هني هاي الشخصيات كانت حقيقية اكتر بالنسبة لنا من انه هي انتهى دوره، خلص اخر سكريبت مكتوب لهم والموضوع انتهى. وهذه هي أهمية فريندز بصراحة على يعني على المستوى الفني برأيي. يعني أنا مش مختص إني أحكي بهذا الموضوع، بس أنا برأيي الشخصي إنه مودرن فاميلي هو أهم من فريندز من ناحية التنوع الهائل بالشخصيات اللي ما بتشبه بعضها نهائياً، من ناحية الهيومر اللي موجود بالسكريبت اللي هو ما بس معتمد على الشخصيات، هو السكريبت بضحك ما معتمد حتى على التمثيل بشكل أساسي. وطبعاً في فرق بالإخراج كونه في فترة زمنية نحن عم نحكي فيها، بس مودرن فاميلي لو بعد 10 سنين صار اي ريونيون ما رح يعمل هذا الزلزال اللي عمله، يعني اعاده اللقاء، ما بعرف اقول يعني اللقاء الجديد اللي هو بين شخصيات فريندز الستة، ولا ممكن اي ستكم تاني يحقق نفس هاي النتيجه. لانه بغض النظر على اي نقاشات ممكن نحن نخوضها على المستوى الفني اذا كنا مختصين ولا ببساطه متابعين، فريندز وصل لمرحله صعب كتير اي ستكم تاني يوصل لها، صعب اي ستكم تاني يعيشنا كل المشاعر اللي عشناها. ممكن يعني قد يكون الموضوع مرتبط انه نحن فريندز ارتبط معنا بمرحله عمريه نحن كنا فيها سهل انه نحن نتعلق باشياء كنا نحن، يعني انا شخصيا كانوا بالنسبه لي فريندز مثل كثير ناس من جيلي، كنا نحن عم نطلع انه هل نحن ممكن نعيش هيك حياه، يعني هل ممكن نحن نعيش هيك حياه بهذا الجمال وبهاي الضحك الدائم والناس الحلوين وهذا طريقه التكاتف بين الاصدقاء بين بعضهم اللي هي ما بعرف اذا هي موجوده اساسا بهذا الشكل بالواقع. بحلول نهاية مسيرته التي استمرت 10 مواسم و236 حلقة، كان مسلسل فريندز أحد أعلى البرامج التلفزيونية تقييماً على الإطلاق، الأمر الذي جعل ممثلاته جينيفر أنستون وكورتني كوكس وليزا كودرو من أعلى الممثلات أجراً على الإطلاق، إذ تقاضى الأصدقاء الستة عن كل حلقة من المسلسل في موسمه 9 والعاشر مبلغ $1,000,000 أمريكي. غزل المبيض، شابة سورية تعمل في مجال التسويق الإلكتروني، تفصل لنا شخصيات المسلسل حسب رأيها. 6 شخصيات رافقتنا بطريقة كتير حلوة من نحن صغار لحد هلأ، ومنرجع منحضرهم مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وكأنه عم نشوفه لأول مرة. هذا المسلسل فريندز واحد من المسلسلات اللي كان إخراجه جدا جميل، السكريبت تبعه كتير جميل، كتير بيحاكي الواقع اللي نحن عايشين فيه من قبل لحد هلأ، بكل مرحلة من حياتنا إلا ما نكون مرينا بموقف من المواقف اللي صارت مع فريندز. وكل كاركتر من هدول الكاركترات لازم يمثل شخصية منعرفها، أو حتى ممكن يكون حافظ كلمة دايما بيرددها واحدة من هدول الكاركترز. برأيي فريندز مثل شخصيات العالم، خلينا نقول أو الأغلب وجودا بين الناس، بعشر مواسم، كل موسم منها كان بيحمل قصة. بدي أحكي عن جزئية كل شخصية منهم. تشاندلر اللي أنا بالنسبة لي كاركتر هو المحبب، اللي عنده انسيكيور بحاله، عنده دايما قلة ثقة بنفسه، بتخليه يتخبى ورا الجوكس اللي بيعملها. هلا ممكن كثير انه هاي المسحات ما تكون مفهومة او مو بوقتها، ولكن هي جدا طريقة كان يتبعها لحتى يتخبى ورا الانسيكيور اللي هو عايش فيه. مونيكا اللي هي هذول اثنين الكوبل اللي كتير بيكملوا بعض، هي الحدا الوايز البوسي اللي دائما بده يفرض رأيه، الإيجو تبعه كتير عالي، عندها هوس بالنظافة والترتيب والقصص هاي، فكمان بتمثل نحن في دائما عنا حدا بين رفقاتنا هيك. جوبي الكير، يعني قد ما هو ببين بطيء استيعاب، هذا الكاركتر الكتير جميل وبده شوي دائما لحتى يستوعب، وكتير بيوصلوا لنا هاي الفكرة، بس هو حدا كتير كير. يعني واحدة من المواقف اللي كانت كتير جميلة انه وقت اللي انه فيبي ممكن تكون سنجل مام عرض عليها الزواج، ولما عرف انه ريتشل هي اللي رح تكون سنجل مام كمان عرض عليها الزواج لانه ما بده انها تكون لحالها. ريتشل البنت اللي كانت كتير غنية وصارت اندبندنت تعتمد على حالها بالسبورت اللي كان من حوالين كل رفقاتها، وروس اللي كان السول ميت تبع ريتشل، العالم اللي بيهتم بالعلوم اللي دائما عم بدور على العيلة اللي دائما بدور على الحب بيكون قدامه بس مو شايفه بس انه هو دائما بدور عليه. فيبي الشخصية اللي يا ريت عندي ربع الكونفيدنت اللي عندها، واثق بحاله دائما. انت ما قلتي لانه انت حلوه لكن اي نو مو شيء جديد. السمبل اللي هي الوحيده اللي ما عندها شيرد هيستوري مع هدول العالم، ما هيك كثير كانت معهم، اللي بتغني رغم انه بتعرف انه ممكن العالم ما يحبوها بس هي عندها ثقه بحالها كثير حلوه، وكمان هي بتخلينا انه عن جد احنا ليش مو هيك. اخر شيء اللي بدي اقوله انه المسلسل كان بيحاكي الواقع تبعنا اكثر من هلا، رسائله كانت كثير حلوه اكثر من هلا، بسيط، في كثير مشاكل عم تنعرض بطريقه كثير فني. في حلقه لم الشمل المنتظره ستنضم للاصدقاء السته الاصليين شخصيات مالوفه ومحبوبه اخرى شاركت في حلقات المسلسل، بالاضافه الى مجموعه كامله من الضيوف المشاهير مثل ريز ويذرسبون التي لعبت دور شقيقه ريتشل، وليدي غاغا، وكذلك ديفيد بيكهام وجاستن بيبر. كما يشارك في حلقة لم الشمل الخاصة كتاب ومنتجو المسلسل المعروفين مثل كيفن برايت ومارتا كوفمان وديفيد كرين، وسيخرجها بن وينستون. وسيقوم الأصدقاء أيضا بزيارة أماكنهم المفضلة في المسلسل مثل مقهى سنترال بيرك ونافورة المياه التي كانت تظهر في بداية كل حلقة. شعبية فريندز تجاوزت بلده الأصلي الولايات المتحدة، فهذا المسلسل يعتبر ثالث أكثر المسلسلات شعبية في الهند وباكستان، ويحتل المركز 26 لأكثر مسلسل شعبي على الكرة الأرضية وفق موقع إنفيرس. الإعجاب بمسلسل فريندز ومتابعته بل وإدمانه ربما هي حالة ضيفنا المغني جوزيف ترتريان. شغفي لمسلسل فريندز هو لدرجة انه انا لما بحضر احيانا حلقات بكون عم بحكي مع روس، او بكون عم جاوب روس شو بدها تقول ريتشل، او مثلا حافظ تقريبا الجمل اللي بيقولوها بالمسلسل ببعض الحلقات، في حلقات حافظهم كاملين. يعني لهالدرجة انا بحب فريندز. لحد اليوم انا كل يوم المساء بعد ما ارجع من نهار كتير طويل، بعد ما اتحمم مثلا وارتاح شوي بحط فريندز قبل ما نام، لحتى هيك روق اعصابي، اضحك شوي ونام نام هيك مبسوط. هلأ ليش بحبهم كتير؟ لأنه كتير بحسهم قريبين مني ومن رفقاتي، كيف أنه نحن بنستلم بعض مثل ما هن بيستلموا بعض كل الوقت. وأكيد كتير بتمنى أحضره مع عالم بتحب فريندز كمان وشغوفة بفريندز قد ما أنا شغوف بهذا البرنامج، قد ما أنا عندي إلي شغف للبرنامج. هلأ أنا وأخي كتير مهووسين بفريندز لدرجة صارت أمي أنه خلص، أنه حتى أمي صارت تعرف شو رح يقولوا أو تضحك معنا، فهي هي قصتي مع فريندز. فكرة حلقة لم الشمل ليست جديدة على الإطلاق، فقد كانت مجلة The Hollywood Reporter قد أعلنت في 12 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2019 أن شركة Warner Bros. تعمل على تقديم حلقة لم الشمل لمسلسل فريندز لصالح HBO Max. وفي 21 من شباط فبراير 2020 أعلنت شركة وارنر ميديا أنه تم تكليف العرض الخاص للم شمل الأصدقاء مع عودة جميع الممثلين الأصليين. وبعد أن تقرر بث الحلقة الخاصة في أيار مايو من العام الماضي، تم تأجيلها لعدة مرات بسبب جائحة فيروس كورونا. ولكن بعد كل هذا الانتظار والتأجيلات تم تصوير الحلقة أمام جمهور مباشر، كما تم التطرق خلالها إلى جائحة فيروس كورونا. يرى العديد من متابعي ومحبي مسلسل فريندز أنه ليس مجرد كوميديا، بل هو توصيف لحالة عامة ومحاولة لإيصال العديد من الرسائل للجمهور. ضيفتنا الإعلامية رشا زايد ترى أن فريندز هو مسلسل واقعي إلى جانب كونه فكاهي، وتشرح لنا أسباب محبة الجيل الشاب لمسلسل فريندز، مستذكرة لنا بعض المشاهد المضحكة في المسلسل التي كانت في الوقت ذاته تحمل رسائل مهمة وعميقة حول معنى الصداقة. هلأ بالنسبة لمسلسل فريندز، أنا كتير ليش كتير بحبه؟ أول شيء لأنه هو إنه هن عرضوا الحياة الواقعية اللي نحن منعيشها، أو مثلوا الحياة الواقعية بأدق التفاصيل اللي نحن منعيشها بطريقة فكاهية. إنه هدول هن الخمس رفقات ضلوا مع بعضهم وبيحبوا بعضهم وبيخافوا على مشاعر بعضهم، بإنه عن جد بكل حب بكل صدق، بيحترموا بعض يعني رغم التفاوت، خلينا نقول الطبقي بيناتهم، رغم انه كل واحد جاي من بيئة شكل. فمثلا مثل فيبي يعني مثلا مو معروفة هي من وين، كيف عاشت، من امها من ابوها، فهنن ما اطلعوا انه على اصولها، اطلعوا هي كشخص، حبوها كفيبي كشخص. تشاندلر أمه وأبوه أنه خلينا نقول أنه صار أنه اختلفوا، مثلا صاروا جاي أو مثليين، فكمان أنهن كمان احترموا هذا الشيء، كمان ما اطلعوا على هذا يعني على أصوله. الحلو بالموضوع أنه كل صديق بيحترم صديقه وبيحبه وبيخاف عليه وبيحترموا خصوصيته. مثلا مثل مونيكا انه هي بتحب النظافة والترتيب، فهن بيخافوا يزعلوها، فدائما بيساووا الشغلات اللي بتحبها. مثل انه تذكرت مشهد انه وقت اجت شاندلر انه غير انه ديكور البيت انه مشان يعملوا احسن، ففات روس قال له مونيكا رح تقتلك، بعدين إجا فات جوي مونيكا رح تقتلك، فأنه هو صار لا بده يرجع كل شيء مثل ما كان مشان ما تزعل منه. فوقت فاتت وحست أنه في شيء متغير، تقبلت هذا الشيء منه لأنه بتحبه. كمان أنه مثلا في مشهد تاني أنه جوي كان ما معه مصاري، وهو عفيف النفس، فمشان ما مثلا تشاندلر انه مشان ما يحرج جوي انه يعطيه مصاري، فاجا قال له انه بلعبك لعبه لتربح المصاري، انه انت فزت بجائزه بس مشان يعطيه المصاري على هذا الاساس. فهي روح انه وبخافوا على الشغلات، بس انه هذا الشخص بيكره هذا الشيء فما بيعملوه، فبيخافوا على بعض. ف هذا الشيء اللي حبيته أنا الصراحة، لأنه للأسف نحن هلا بزمان ما عاد فيه يعني ما عاد فيه هي الترابط بالصداقة وهي المحبة بالصداقة، ويعني صار إنه بس منطلع إنه منقيس الشخص شو عنده وشو ما عنده ومن وين، ما منقيسه كشخص كاحترام إنه هذا الشخص منيح ولا لا. فهذا اللي كتير حبيته بفريندز. على الرغم من أن الحلقة الخاصة ستكون غير مكتوبة، إلا أن كل أعضاء فريق التمثيل كان لديهم فكرة مسبقة عن ما الذي ستكون عليه شخصياتهم اليوم. فبالنسبة لريتشل، تقول جينيفر أنستون إنها على الأغلب بدأت بتصميم خط ملابس خاص بها. أما مونيكا فتتخيلها كورتني كوكس تتنافس مع الأمهات الأخريات وتحاول التفوق عليهن، فيما تعتقد ليزا كودرو أن فيبي تعيش حالياً مع زوجها مايك وأطفالهما، وهي مسؤولة عن برنامج الفنون في مدرسة أولادها. أما تشاندلر فسيكون أباً رائعاً وكاتباً كوميدياً عظيماً، كما يقول ماثيو بيري الذي يبلغ من العمر حالياً 51 عاماً. وبالنسبة لجوي فيتخيله مات لوبلان قد افتتح سلسلته الخاصة من محلات بيع الساندويتش، التي استثمر فيها معه روس وهو ديفيد شويمر، الذي يقول إن روس لا زال يستمتع باللعب بالعظام وبوظيفته كعالم آثار، لكنه خسر الكثير من أمواله جراء الاستثمار في مطاعم جوي. بحلقة لم الشمل أو بدونها، وبنص مكتوب أو بدونه، ستبقى الأريكة البرتقالية في سنترال بيرك محفوظة دائماً لستة أصدقاء يجمعهم توافق وكيمياء مميزة وصفوها هم أنفسهم بشيء يشبه السحر. كانت معكم واحدة من عشاق ومدمني مسلسل فريندز، أنا نور الحصني في الإعداد والتقديم، وهذه نهاية حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة. شكرا لكم على الاستماع إلينا، وقبل الوداع أترككم مع تسجيل خاص لبرنامجنا من المغني جوزيف ترتريان. So no one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you're broke, your love life's DOA. It's like you're always stuck in second gear when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you when the rain starts to pour. I'll be there for you like I've been there before. I'll be there for you 'cause you're there for me too.